قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نتواصل معكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة، حيث نقدم مجموعة من التلاوات المتنوعة بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. معنا في هذه الحلقة مجموعة من التلاوات، نبدأها بفقرة تلاوات الحرمين، ومعنا فيها قراءة للشيخ عبد المحسن القاسم، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة وفيها قراءة للشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وفي الفقرة الثالثة هي فقرة نوادر التلاوات، والفقرة الرابعة فقرة صغار القراء. إذا نبدأ بفقرتنا الأولى وهي فقرة تلاوات الحرمين، وفيها قراءة للشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم، هو إمام وخطيب المسجد النبوي، تولى الإمامة في الحرم النبوي منذ عام 1418 للهجرة، إضافة إلى عمله قاضيا بالمحكمة العامة بالمدينة النبوية. هو من مواليد مكة المكرمة من عام 1388 للهجرة، ونشأ في بيت علم ودين، فجده ووالده هما من جمع فتاوى الإمام ابن تيمية. بدأ الشيخ عبد المحسن القاسم في طلب العلم منذ صغره، فحفظ القرآن ولازم عددا من كبار أهل العلم، كما أجيز في عدد من القراءات العشر من قبل بعض أشهر القراء في العالم الإسلامي، وله عدة مؤلفات. إذن هذا تقديم مختصر للقارئ الشيخ عبد المحسن القاسم. هنا تلاوة له من سورة الأنبياء، السورة في معناها الإجمالي أقامت ألوانا من الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن يوم القيامة حق، كما حكت شبهات المشركين وردت عليها بما يبطلها، وساقت نماذج متعددة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا كله لهدف واحد، وهو حث القلب البشري وحظه على إدراك الحق الأصيل في العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن، وهي بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون كانت تلكم التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين وهي للقارئ الشيخ عبد المحسن القاسم والآيات من سورة الأنبياء مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس فقالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته لازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن وإلى الفقرة الثانية وهي فقرة التلاوات المجودة وهنا قراءة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله وهو أحد رواد التلاوة في القرن الماضي وهو من مواليد عام 1338 للهجرة أتم حفظ القرآن الكريم وهو صغير ونشأ في أسرة قرآنية عريقة إذ كان أبوه والكثير من عائلته قراء مشهورين بمصر تميزوا بأسلوب منفرد في التلاوة له تسجيلات كثيرة وقد جال في كثير من البلدان قارئا ومنح أعلى وسام بإندونيسيا توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة هنا مسمع من تلاوته المجودة وهي من سورة الزمر الآيات في معناها الإجمالي تلمس الآيات قلوب البشر وهي تصف صورتهم في الضراء وصورتهم في السراء وتريهم تقلبهم وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على نهج إلى حين يتصلون بربهم ويتطلعون إليه ويقنتون له ثم يأتي ذكر الآخرة والخوف من عذابها ورجاء ثوابها وفي الآيات مثل للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة وتوجيه لأولي الألباب ليتدبروا هذا المثل وفيها وصف الكتاب المنزل لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور ثم تضرب مثالا لمن يعبد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متعددة وهما لا يستويان مثلا ولا يتفقان حالا وفي الآيات أيضا بيان أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر البشر موكول إلى الله وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت إذن هذا هو المعنى الإجمالي التي نستمع إليها الآن ضمن فقرة التلاوات المجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا إذا

فويل للقاسية قلوبهم. أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كانت هذه التلاوة ضمن فقرة التلاوات المجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، والآيات من سورة الزمر. مع القرآن. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. لازلنا نتواصل معكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، إلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة نوادر التلاوات، وفيها قراءة للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وهو إمام الحرم المكي والأستاذ المساعد بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى. حصل على درجة الدكتوراه في الفقه عام 1434، وعين إماما رسميا للمسجد الحرام عام 1428 للهجرة. هذا تقديم مختصر للقارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ونستمع إلى تلاوة له من سورة الإسراء. الآيات في معناها الإجمالي تقرر أن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، بينما الإنسان عجول مندفع لا يملك زمام انفعالاته، وتقرر قاعدة التبعة الفردية في الهدى والضلال، وقاعدة التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك، وتربط قواعد السلوك والآداب والتكاليف الفردية والاجتماعية إلى العقيدة، كما تربط بهذه العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها كل الوشائج في الأسرة وفي الجماعة وفي الحياة. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن من سورة الإسراء بصوت الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح،